الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، ما زلنا في حديثنا حول سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والتي عنونا لها بعنوان تربية المسلمين من سيرة النبي الصادق الوعد الأمين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكنا في آخر لقاء لنا في هذه السيرة العطرة المباركة توقفنا عند مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به وركب البراق فأخذه إلى المسجد الأقصى فصلى إماما بالأنبياء عليهم جميعا من الله الصلاة والسلام. فإذا بهذا المشهد كأنه بمثابة رسالة تؤذن بأنه قد آن الأوان لانتقال القيادة الروحية من أمة إلى أمة، وأن هؤلاء الأنبياء لما صلوا خلف رسول رب الأرض والسماء صلى الله عليه وسلم كأنها رسالة أيضا لمن اتبعوا هؤلاء الأنبياء أو زعموا أنهم اتبعوهم. فهؤلاء النصارى الذين يزعمون أنهم اتبعوا عيسى عليه السلام، وهؤلاء اليهود الذين يزعمون ويكذبون ويدعون أنهم اتبعوا موسى عليه السلام، ها هو نبيكم موسى وها هو نبي الله عيسى، قد صلى كل واحد منهم خلف محمد صلى الله عليه وسلم، فالأولى بكم كما أن أنبياءكم قد صلوا خلفه واتبعوه وآمنوا به، عليكم أيضا أن تكونوا دوما وأبدا خلفه وتتبعوه وتؤمنوا به. وعرج بعد ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى، وعرضنا ما في هذا الأمر من دروس وعبر، ولكن لم ينتهي الأمر عند مسألة العروج، ولكن لنا استكمال حديث في هذا المشهد، وهو هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة أن عرج به إلى السماوات العلى، أم أنه لم يرى الله عز وجل إلا يراه بعد ذلك في الجنة؟ هذا هو السؤال. فاختلف الصحابة، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في تلك الليلة أم لا؟ فصح عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وصح عنه أيضا أنه قال رآه بفؤاده. يبقى إذن بعض الصحابة كمثال عبد الله بن عباس يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى إيه؟ رأى ربه في هذه الليلة. وصح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وابن مسعود إنكار ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في تلك الليلة، وقال إن قوله تبارك وتعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، قالوا إنما هو جبريل وليس الله الجليل. هذه الآية تتكلم عن من؟ عن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام وليس للملك الديان. وصح عن أبي ذر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل رأيت ربك؟ فقال نور أنا أراه، يعني حال بيني وبين رؤيته النور، فلم أستطع أن أرى إيه؟ فلم أستطع أن أرى الله عز وجل. أو كما جاء في رواية أخرى وفي لفظ آخر رأيت نورا، يعني لم يرى الله عز وجل، حجب بينه وبين رؤية الله النور. وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الصحابة على أنه لم يره صلى الله عليه وسلم. يبقى خلاصة البحث في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير الله عز وجل في تلك الليلة. اتفقنا؟ الله عز وجل جلى للنبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس، لأن النبي لما عاد من القدس، عاد من المسجد الأقصى، عاد إلى مكة بعد أن عرج به إلى السماوات العلى، إذا بالمشركين يكذبون النبي الصادق الوعد الأمين، فقالوا له إن كنت فعلا ذهبت إلى هناك في تلك الليلة، وهم يعلمون أنه لم يهاجر ولم يسافر ولم يتاجر ولم يرحل إلى هناك أبدا، فقالوا إن كنت قد ذهبت إلى هناك فصف لنا المسجد الآن. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه أخبرهم بما أراه الله عز وجل من آياته الكبرى، فاشتد تكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا بقى احنا أصلا مكذبين إن أنت نبي، وقلنا ألقي عليه الذكر من بيننا، ليه هو أنت أحسن مننا في إيه؟ ليه يعني ما يبقاش الرسول هو مثلا أبو لهب الحكم بن هشام، يعني عمرو بن هشام، ليه ما يكونش هو؟ ليه ما يكونش واحد من الكفار أو مشركي أو صناديد قريش الكبار؟ ليه ما يكونش دول؟ ليه أنت يا محمد يا يتيم أنت اللي تبقى رسول؟ ليه أنت أحسن مننا في إيه؟ ألقي عليه الذكر من بيننا؟ ربنا رد عليهم قال إيه؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ هو أنتوا اللي بتقسموا ولا ربنا؟ هنا بقى كلمة رحمة، أهم يقسمون رحمة ربك، عشان الكلمة دي هنحتاجها في خطبة الجمعة إن شاء الله. هنا الرحمة دي مقصود بها إيه؟ النبوة. أهم يقسمون النبوة؟ هم اللي بيختاروا النبوة لمين ولا لمين؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ يبقى هنا الرحمة دي مقصود بها إيه؟ النبوة. ما هم اختلفوا على إيه؟ على نبوته صلى الله عليه وسلم، على إن هو رسول، فربنا رد عليهم، يبقى بيقول لهم إيه؟ أنتوا اللي بتقسموا النبوة، مين اللي يستحق يبقى نبي ورسول ومين اللي ما يستحقش؟ يبقى كلمة رحمة هنا في الآية المقصود بها إيه؟ سجلها عندك عشان يوم الجمعة نحتاجها. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. الجمعة الجاية إن شاء الله. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه أخبرهم بما أراه الله عز وجل من آياته الكبرى، فاشتد تكذيبهم له وأذاهم، يعني أذوا النبي صلى الله عليه وسلم، وضراوتهم عليه، وسألوه أن يصف لهم بيت المقدس. إن كنت فعلا صادق طب قول لنا بيت المقدس ده شكله إيه عشان نصدق إن أنت فعلا رحت هناك. فجلاه الله عز وجل له حتى عاينه، يعني حتى نظر إليه بإيه؟ بعينه، يعني هو واقف النبي صلى الله عليه وسلم بيوصف لهم وشايف قدامه إيه؟ المسجد الأقصى. زي إيه؟ والله المثل الأعلى، يعني زي ما يكون مثلا أنت تنظر إلى شاشة بتعرض لك شيء، بتنقل لك الأحداث من بلد بعيدة جدا، من قارة بعيدة، من أمريكا مثلا. تخيل شوف أنت في قارة أفريقيا وهي قارة أمريكا. أنت دلوقتي بتتنقل لك الأحداث في نفس اللحظة عن طريق البث الإيه؟ الفضائي. والله المثل الأعلى، النبي صلى الله عليه وسلم واقف عشان يوصف لهم المسجد الأقصى، فشايف قدامه إيه؟ سور المسجد الأقصى، فعمال يوصف الشباك ده كذا، والباب كذا، ولونه كذا، وفي هنا أخرى كذا، وهكذا. فطفق يخبرهم عن آياته ولا يستطيعون أن يردوا عليه شيئا، مش قادرين يكذبوا، لأن كل اللي بيقوله فعلا هم شافوه لما راحوا فين؟ في رحلات التجارة للمسجد الأقصى. وأخبرهم عن عيرهم، قال لهم بقى أنا هقول لكم على حاجة زيادة كمان. في قافلة عير كانت في التجارة، فهي راجعة خلاص على مكة بعد ما تجرت. أخبرهم عن عيرهم في مصراه ورجوعه، قال لهم وأنا ماشي رايح هناك راكب البراق شفتها، وأنا راجع عديت عليها وشفتها العير دي وهي راجعة، اللي هي مجموعة الإبل والجمال والتجار ومشاهدين بضاعة. فأخبرهم عن وقت قدومها، لأن هو لما شافها وهو راجع في مكان معين، فحسب العير تمشي في اليوم تقطع كم كيلو، فاهم قصدي؟ فحسبها من المكان ده لحد ما تيجي مكة هتاخد لها ايه كم يوم مثلا. واخبرهم عن البعير الذي يقدمها، قال لهم كمان البعير اللي هو في المقدمة السراج اللي عليه لونه ايه، الراجل اللي ماسكه لونه ايه، اللي راكبه لونه، وهكذا. وكان الامر كما قال، في اليوم اللي حدد لهم الميعاد فيه فوقهم لقوا العير ايه دخل عليهم بنفس الوصف اللي النبي صلى الله عليه وسلم وصفه لهم، فلم يزدهم ذلك الا نفورا، يعني ده بدل ما يزودهم ايمان زادهم ايه نفور. وابى الظالمون الا كفورا. ودي ما تستغرب لهاش، كتير من الناس للاسف يقول لك ايه ده انا بشوف قساوسه قاريين المصحف وحافظين ايات. يا ابني يا حبيبي هو مش حافظه للهدايه، هو حافظه من اجل الايه المناظره. فهمت اقصد ايه؟ هم دلوقتي مشركي مكه بقى عندهم يقين على ايه، ان هو النبي صلى الله عليه وسلم صادق، لكن عملوا ايه كفر، تمادوا في ظلمهم وفي غيهم. طب تعالى نشوف بقى بعض ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج. ايه بقى اللي النبي شافه؟ صلى الله صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي إلى السماء بينما أنا أسير في الجنة إذ أنا بنهر حافتاه، إذ أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف. تخيل بقى لما تجيب لؤلؤ ودر ويبقى مجوف وضخم. قلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعده ربك، فإذا طينه مسك أصفر. الطينة بتاعته مسك، ده الطينة، يبقى المية عاملة ازاي؟ ده الايه بقى؟ الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر، هو ده. وعلى فكرة نهر الكوثر ده بعض الروايات تقول أنه يخرج منه الماء الذي يصل إلى أرض المحشر، الذي يصب في حوض النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يسقي منه الأمة. عشان كده اللي يشرب من إيد النبي صلى الله عليه وسلم شربة لا يظمأ بعدها أبدا. عارف يعني لا يظمأ بعدها أبدا؟ يعني إيه برضه؟ هو الجنة فيها عطش؟ لا. أمال إيه ما يعطش؟ يعني حتى لو أعماله قصرت بيه ودخل النار ما يتعذبش بالعطش في النار، لمجرد بس ان هو ايه شرب من ايد المختار ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. عادي. هتقول لي ازاي هو النبي هيعرفهم منين؟ من اثار الوضوء، غر المحجلين، مش الروايه الصحيحه وهي موجوده عند الالباني في صحيح الجامع وصححها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه سيعرف الناس يوم القيامه من اثار الوضوء غرا محجلين، فياتي فيقول لما يجي واحد منهم ياتي للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يشرب، فاذا بالملائكه ايه تخطفه وتحجز بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه دعوه انه من امتي. عرف منين انه من امته؟ من اثار الغره والتحجيز، الوضوء، كويس كده. فالملائكه تقول له ايه انك لا تدري ما احدثوا بعدك، لقد بدلوا بعدك وغيروا. فيقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي وغير. يبقى المقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيظن ان دول ايه اتبعوه من اثار الوضوء والغره والتحجيز. فهل في ناس، انا بسال بقى، هل في ناس بتصلي وبتحج وبتصوم وبتزكي وهي مش مخالفه؟ كتير. وهي مش محاربه لسنه النبي؟ كتير. يعني هتلاقيه بيصلي، هتلاقيه بيصلي، ده في ارض المحشر، دي ملهاش علاقه بالجنه. مش معنى ان اللي يشرب من ايد النبي صلى الله عليه وسلم يبقى معنى كده انه محكوم له بالجنه. فاهم قصدي؟ ده موقف وده موقف. لذلك العلماء اختلفوا في مساله الحوض، هل هو في الجنه ولا هو في ارض المحشر؟ من العلماء من قال انه في الاثنين، ومنهم من رجح انه في ارض المحشر وهذا اولى. معايا؟ ها؟ ما هو ما يعتبرش بقى نهر الكوثر كاملا، ده هو فرع اخذ من الماء دخل فين؟ في حوض النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فالمقصود أنا بسأل سؤال، هل في واحد تلاقيه بيصلي الصلوات الخمس وبيحج كل سنة وبيحارب زوجته إنها ترتدي النقاب ولا لأ؟ بيحارب بنته إنها ترتدي النقاب ولا لأ؟ صح؟ ممكن تلاقيه جاي بيصلي معنا الصلوات الخمس ويجيبه في علبة السجاير، صح ولا لا؟ وهكذا. ممكن تبص تلاقيه بيصلي وبيحج وبيصوم وبيعمل كل العبادات وتلاقيه عمال يقول لك ايه؟ لا لا بس الحديث ده مش صحيح، يا عم الحاج ده حديث صحيح البخاري. لا لا لا اصل عقلي ما يجيبوش، عقلك مش في الناس دي برضه؟ عن سليمان الشيباني انه قال: سألت ذرا عن قوله عز وجل فكان قاب قوسين أو أدنى في سورة النجم، قال: أخبرنا عبد الله أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح. يبقى الآية دي تتكلم عن إيه؟ عن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا جبريل، لأن بعض الناس بيقولون أن هذه الآية تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى مين؟ رأى الله عز وجل. فكان قاب قوسين أو أدنى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان مع سيدنا جبريل عليه السلام. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى، كلمنا عنها شجرة وعندها ينتهي كل شيء في السماوات العلى في الدرس السابق، وهي في السماء السادسة، إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها وإليها، وينتهي ما يهبط به من فوقها وما يأتي منها. قال: إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال: فراش من ذهب. يغشى السدرة يعني الشجرة اللي هي شجرة النبت، شجرة السدر، والأوراق بتاعتها زي ما وصفنا في الدرس السابق إن هي أوراقها زي الإيه؟ كأذن الفيلة، والنبت بتاعها أو السدر كايه؟ كقلال هجر. شفت حجم القلة أو حجم الزير أهو. إذ يغشى السدرة ما يغشى، يعني فراش من ذهب، فراش من ذهب. تقول لي إزاي فراش من ذهب؟ أقول لك الله عز وجل قادر أن يخلق كل شيء. فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم 3، أعطي الصلوات الخمس وكلمنا عنها تفصيلا في الدرس السابق، وأعطي خواتيم سورة البقرة، عشان كده لا تستطيعها البطلة يعني السحرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات، يعني التي تقحمه في إيه؟ في النار. 3 حاجات: خواتيم سورة البقرة، الصلوات الخمس، وإيه؟ وأن من لم يشرك من أمته لا يدخل الإيه؟ النار. هتقول ليه؟ بعدين يا شيخ يعني واحد ما بيشركش بالله وبيعمل ذنوب ومعاصي ما يخشش النار؟ لا يخش، ولكن لا يقحم فيها بغير رجعة، يعني ما يفضلش فيها أبد الآبدين، يتعذب على قد إيه؟ على قد ذنوب، ولما يخلص يخرج. إنما المشرك ما ينظرلوش في حسنات، ياخدها تأبيدة. فاهم إزاي؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تبارك وتعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال: هي رؤيا عين، يعني شافها بعينيه صلى الله عليه وسلم، أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس، قال: والشجرة الملعونة في القرآن، قال: هي شجرة الزقوم، طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون، كغلي الحميم، عياذا بالله. يعني النبي شافها ايه؟ بعينيه. وكانت حادثة الإسراء والمعراج قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام بسنة، قبل هجرة النبي بإيه؟ بسنة. هكذا قاله القاضي عياض في الشفاء في معرفة أحوال المصطفى صلى الله عليه وسلم. يبقى الإسراء والمعراج حصلت قبل هجرة النبي من مكة للمدينة بإيه؟ بسنة. وفرضت عليه الصلوات الخمس قبل ما يوصل المدينة بإيه؟ بسنة. خلاص كده. حصلت حادثة الإسراء والمعراج بعد موت السيدة خديجة وبعد موت عم النبي اللي هو أبو طالب، بعد عام الحزن. حصلت حادثة الإسراء والمعراج بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة، ذهب للطائف يدعو أهل الطائف، فاكرين؟ للإيمان به ونصرته على قومه، فكذبوه وعارضوه وآذوه وطردوه، وأخبروا أهل مكة أنه جاء يستعين بهم عليه، فرفض أهل مكة دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى بلاده، حتى دخل في جوار رجل مشرك، يعني في حماية رجل مشرك، معرفش يخش بلده، بلده معرفش يخشها بسببك أنت، عشان أنت تطلع مسلم. مشي على رجله 90 كيلومتر ما بيركبش حاجة عشان أنت تطلع مسلم، وفي الآخر تبقى تحلى لحيتك، في الآخر تبقى تشرب سجاير، في الآخر تبقى هي تسيب النقاب، في الآخر تبقى بدل ما تسمع قرآن بتسمع موسيقى، عشان في الآخر تخالف سنته، عشان تقول معلش معلش قصدي سنة مش مشكلة. هو عمل ده عشان أنت تعمل ده. ما هو لما جه يرجع النبي صلى الله عليه وسلم لمكة، أهل مكة عرفوا إن هو كان رايح لبلاد الطائف عشان يستعين بأهل الطائف ضد مين؟ ضد أهل مكة. فقالوا له بقى أنت رايح تجيب ناس ضدنا، طب ما أنتش داخل بلد. فاضطر عشان يخش بلده يعمل إيه؟ يخش في حماية واحد مشرك زيهم، بس الراجل ده كان مشرك جدع. صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف بقى ايه اللي ترتب على مسألة الإسراء والمعراج دي لما النبي صلى الله عليه وسلم حكى لأهل مكة الموضوع ده. موقف أبو بكر الصديق ايه؟ لما كانت رحلة الإسراء والمعراج جاء المشركون إلى أبي بكر، ما قالوا بقى بس ده صاحب النبي، فرصة نوقع بينهم وبين بعض، فرصة نفض الصحوبية دي، فرصة نقول له على حاجة ما يصدقهاش فيقوم سايب النبي ويسيب دعوته. فجاء المشركون إلى أبي بكر فقالوا له إن صاحبك يزعم أنه أسري به إلى المسجد الأقصى في الليلة الماضية، ونحن نقطع أكباد الإبل إليها في شهر كامل. فإحنا بنروح في شهر ونرجع في شهر، وهو على بس ما نمنا بالليل وصحينا الصبح لقيناه بيقول راح ورجع. رد عليهم أليبا، قال إن كان قال فقد صدق، لو قال كده يبقى هو صح. عارف بسبب الموضوع ده سمي أبو بكر الصديق. سمي إيه؟ عرفت إمتى بقى اسمه أبو بكر الصديق؟ في رواية وبادر الصديق إلى التصديق وقال إني لأصدقه في خبر السماء بكرة وعشية. ده بيجي يقول لي أنا جالي وحي وربنا بعتني رسول وانا بصدقه في دي، مش هصدقه ان هو مشي، يعني بصدقه في الاكبر، ده دي حاجه عاديه. افلا اصدقه في بيت المقدس؟ ولذلك يقال ان ابا بكر سمي صديقا من حادثه الاسراء والمعراج، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليله اسري به لجبريل، بيكلم سيدنا جبريل بيقول له طب انا هرجع ازاي بقى يا جبريل ان شاء الله احكي لقومي القصه دي، قال لهم ازاي ان انا عرج بيا في الليلة وصليت بالأنبياء وطلعت للسماء وبعدين رجعت تاني كل دوت في ليلة واحدة، هقول لهم ازاي؟ مين هيصدقني؟ النبي يقول كده. قال إن قومي لا يصدقون، فقال له جبريل يصدقك أبو بكر وهو الصديق. يبقى بقى اسمه ايه ساعتها؟ مين بقى اللي سماه؟ جبريل عليه السلام. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يحلف أن الله عز وجل أنزل اسم أبي بكر من السماء الصديق، جياله كده من السماء، فهمت؟ المسجد الأقصى ربنا لما اتكلم عنه في القرآن ما قال لم يقل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا فيه، إنما قال إيه؟ الذي باركنا حوله. ده كرامة لوجود المسجد بقى فيه بركة في الأرض اللي حواليه، هو بقى يبقى إيه؟ فهمت المعنى؟ قال القاسمي: والأقصى بمعنى الأبعد. هو اسم مسجد أقصى ليه؟ لأنه في فلسطين، ومكة، شوف مكة في قارة آسيا، ففي بعد، لبعده عن مكة فسمي الإيه؟ الأقصى، يعني البعيد. وقوله تبارك وتعالى: الذي باركنا حوله، أي في جوانبه ببركات الدين والدنيا. عشان كده أحسن زيت زيتون تاخده منين؟ فهم إزاي؟ وهكذا أحسن عنب، لأن تلك الأرض المقدسة هي مقر الأنبياء. ركز بقى عشان تعرف ليه اليهود مسكين فيها بأيديهم وأسنانهم. هي إيه؟ أرض الأنبياء ومهبط وحيهم ومنمى الزروع والثمار، فاكتنفته البركة الإلهية من نواحيه كلها، فبركته إذن مضاعفة. أي شيء فيها إيه؟ مضاعف. وعلى فكرة يقال بركة، كلمة بركة منين؟ من بركة البعير، يعني استقر ولم يرحم. فلما احنا بنقول ربنا يبارك لفلان في كذا، يعني ايه؟ يعني الخير اللي جالك لا يرحل، يستقر ويستمر. فهمت معنى البركة ايه؟ لكونه في أرض مباركة، ولكونه من أعظم مساجد الله تعالى، والمساجد هي بيوت الله، ولكونه متعبد الأنبياء ومقامهم ومهبط وحيه عليهم. أصلا الأنبياء صلوا فيه، وأصلا كان هو قبلة الأنبياء، وكان قبلة المسلمين قبل ما تحول القبلة إلى الإيه؟ إلى الكعبة، إلى المسجد الحرام. فبورك منه ببركتهم ويمنهم أيضا، يعني أصبح في بركة لوجود كل هذه الأمور. الأنبياء كانوا فيه، قبلة الأنبياء، الوحي نزل فيه، وهكذا. وقد قيل في خصائص الأقصى أنه متعبد الأنبياء السابقين، ومصرى خاتم النبيين الإسراء، ومعراجه إلى السماوات العلى، عرج بها منين؟ من هناك. والمشهد الأسمى، بيت نوه الله به في الآيات المفصلة ذكر في القرآن، وتليت فيه الكتب الأربعة المنزلة: زبور، توراة، إنجيل، قرآن، ذكر فيهم. لأجله أمسك الله الشمس على يوشع ابن نون، تلميذ موسى عليه السلام. عارفين قصة ولا مش عارفين؟ عارفين؟ مش عارفين. صلى على النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. باختصار شديد، يوشع ابن نون هو فتى موسى الذي كان يسير معه، وجاء ذكرهما في سورة الايه؟ الكهف. إذ قال موسى لفتاه: هي دي؟ هو ده مين؟ فتى موسى. كان متبع سيدنا موسى من صغره وهو صغير، عمال يتعلم مع سيدنا موسى، كل شيء ماشي مع سيدنا موسى. بعد ما مات سيدنا موسى، مات هارون الأول، بعدين مات موسى عليه السلام، بعدين مسك مين بقى النبوة؟ يوشع ابن نون اللي هو فتى موسى. ربنا سبحانه وتعالى لما كان موسى عليه السلام ذهب ببني إسرائيل من أجل فتح بيت المقدس، قالوا لا، قالوا لن ندخلها ما داموا فيها، طول ما الجبارين فيها ما ينفعش ندخلها. ليه؟ إحنا جبنة ما نقدرش. هم كده اليهود إيه؟ جبناء. بس إحنا اللي مش فاهمين للأسف. فقالوا إيه؟ قالوا لن ندخلها. وقالوا له ايه؟ اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون، ملناش دعوه احنا بالموضوع ده، روحوا افتحوها وبعدين احنا نبقى نخش. فاهم ازاي؟ فرفضوا ان هم يدخلوا ايه؟ يدخلوا القدس. لكن دلوقتي واخدنا بلطجه. نسال الله العافيه والسلام. ربنا يا رب نسال الله عز وجل ان يحرره من ايدي الانجاس الملاعين. فالمقصود يوشع بن نون لما راح علشان يكمل المسيرة بعد موت موسى عليه السلام، لأن الجيل اللي كان مع سيدنا موسى ده جيل فاشل، لم يستطع إيه؟ فتح بيت المقدس. ما هو بقى دي المصيبة، ما هو ده بقى، ما هي دي بقى المصيبة، إن رغم إن هم دول بالشكل ده، ورغم إن هم كانوا هم دول المؤمنين. يعني سيدنا موسى لما تيجي تقرأ في قول الله تبارك وتعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، ما قالش واختار موسى من قومه، ده قال قومه. طب وحرف الجر ده يفيد في حاجة؟ ده يفيد كتير. يعني لو قال من قومه يبقى قومه فيهم مؤمنين كتير واختار منهم 70، إنما ده اختار قومه المؤمنين طلعوا ما يزيدوش عن 70. فهمت المقصود ايه؟ وهم دول اللي لما المؤمنين الصالحين دول أحسن، دول خيرة الخيرة، لما خدهم وراح بيهم لمقاتل الله عز وجل قالوا لا احنا مش هنؤمن الا لما نشوف ربنا، ده دول الايه الاخيار، فما بالك بالاقل منهم بقى، يعني ده دول احسنهم، اما احسنهم قالوا لا لازم نشوف ربنا بنفسنا، يبقى الاسوا منهم عملوا ايه؟ فوقع منهم اي حاجه. فالمقصود يوسف بن نون لما دخل عشان يفتح بيت المقدس، لما جه بقى جيل جديد عمل لهم طبعا اختبارات زي الاختبارات العسكريه كده، لما تيجي تقدم كليه شرطه ولا حربيه ولا جويه تعمل لك ايه؟ اختبارات رياضيه وطبيه وكشف هيئه. هو برده سيدنا يوسف بن نون ايه؟ ما هو عارفهم، مش هينفع ياخدهم ويروح بيهم، هيجوا في وسط الطريق ويقوموا ايه؟ سايبينه ويرجعوا، فعمل اختبارات مين يستحق يجي معايا ولا لا؟ فوضع شروط. وضع شروط، قال اللي بنى بيته ولسه ما صبش السقف ما يجيش معايا. ليه؟ اصل واحد حاطط في دماغه انه بيبني بيت وعايز لسه يصب السقف، يبقى عايز جهاد في سبيل الله ولا عايز دنيا؟ عايز دنيا، فقالوا لا اقعد ما تجيش معايا، هتيجي تعطلنا. فاهم ازاي؟ واحد كتب على امراه ولسه ما دخلش بيها ما يجيش معايا، لانه قلبه متعلق بايه؟ ده عايز يرجع للدنيا عشان يتجوز. فاهم ازاي؟ والثالث اي واحد عنده غنمات او ابقار او ابل يعني جايبها وهي عشر عشراء ما يجيش معايا. ليه؟ ما هو شاريها عشر ليه؟ عشان تولد، يبقى ده منتظر دنيا ولا اخره؟ فما يجيش معايا. فهمت المقصود ايه؟ فاداهم بعض ايه؟ اختبارات، ما تجوش معايا الناس اللي بتنطبق على الصفات دي ما تجيش معايا. فقال له المهم دخل بيهم وفعلا فتح بيت المقدس، وهو بيفتحه كان يوم جمعه. يوم ايه؟ جمعه. فضل يحارب من بعد الفجر لحد قرب المغرب ولسه ايه ما اتفتحتش، وهم عندهم يوم السبت ما ينفعش لا يحارب ولا يروح ولا يجي. طب الحل ايه؟ هيبقى مش هيحاربوا، فيفاجئوا يلاقوا عدوهم يوم السبت يعمل فيهم ايه؟ يخلص عليهم كلهم. فقال لك لا يا رب، دعا دعوة بقى وراح بصت للشمس قال لا ايتها الشمس انك ماموره ان انت تنصرفي. تنصرف تروح فين؟ يا شمس بتروح فين؟ في حديث صحيح انها تذهب تحت العرش تسجد كل يوم. فقال ايتها الشمس انك ماموره وانا مامور، انا مامور برضو ان انا لازم افتح البلده قبل ايه؟ قبل ما يخش يوم السبت وقبل الغروب. اللهم احبسها علينا. وقفت الشمس ما غربتش. فضل اليوم كله نهار لحد ما خلصوا الحرب وانتصروا وفتحوا، طلعت الشمس غربت. فهمت؟ ده كله برضه عشان ايه؟ المسجد الاقصى. فلاجل المسجد الاقصى، من اجل ان يفتحه الله تبارك وتعالى، امسك الله الشمس على يوشع ان تغرب ليتيسر فتحه على من وعدوا به ويقرب. وهو قبلة الصلاة في الملتين وفي صدر الإسلام بعد الهجرتين، وهو أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين. لا تشد الرحال بعد المسجدين إلا إليه، ولا تعقد الخناصر بعد الموطنين إلا عليه. يعني هذا الذي يلقى الاهتمام منك، ده باختصار. كنت عايز تقول ايه؟ تذهب تسجد تحت العرش، ازاي؟ كيفية لا نعلمها. ومن فضائل المسجد الاقصى ايضا ما رواه الامام احمد والنسائي والحاكم وصححه عن ابن عمر رضي الله عن ابن عمرو رضي الله عنهما انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن سليمان، سيدنا سليمان عليه السلام ابن داود، إن سليمان لما بنى بيت المقدس سأل ربه ثلاثا، ف فأعطاه اثنتين. النبي يقول إيه؟ ربنا اداله اثنين وأنا أرجو أن يكون أعطاه الثالثة. النبي بيدعي يقول يا رب أتمنى أن ربنا إن شاء الله يكون اداله الإيه؟ الثالثة اللي هو طلبها. طب إيه هما؟ سأله حكما يصادف حكمة فأعطاه إياه. لذلك أهل الكتاب ما بيسموش سيدنا سليمان ما بيسموش نبي، يقول سليمان الحكيم. فأعطاه الإيه؟ الملك الحكم والحكمة. وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه إياه. كانت الجنود جنود مين؟ طيور حشرات نباتات، عفوا طيور وحشرات، إنس جن شياطين كل المخلوقات دي، وكان يحدث هذه الكائنات. لكن مش معنى أنه كان بيحدث هذه الكائنات والجمادات إن دي ما أخذتش الإيه لحد من بعده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح أنه كان يحدث جذع الشجرة الذي كان يتكي عليه عندما كان يخطب، ولما طلب شجرتين نخلتين فتحركوا من الأرض عشان يشهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وغيرها وغيرها من الأحداث، وتسبيح الحصى بين يديه ونبع الماء بين أصابعه، فإن كانت الماء نبعت لسيدنا موسى من الحجر فنبعت بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود بملك سيدنا سليمان اللي هي مسألة اللي بقى تسخير الجن والشياطين والحيوانات والحشرات في جيش سليمان عليه السلام. يبقى الاثنين دول أوتيهما سليمان عليه السلام. وسأله الثالثة بقى أيما رجل خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في هذا المسجد، يعني بيت المقدس، خرج من خطيئته كيوم ولدته أمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نرجو أن يكون الله أعطاه ذلك. اللهم آمين. فنسأل الله عز وجل أن يطهر المسجد الأقصى من دنس اليهود الأنجاس الملاعين، وأن يرده إلى المسلمين بعد أن يرد المسلمين إلى دينه وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن مش هيرجع وإحنا بنلعب. عمره ما هيرجع إلا لما نكون إيه؟ نستحق فعلا أنه يرجع. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يعرض نفسه على القبائل. ما هو خرج من مكة راح للطائف عشان يستعين بأهل الطائف في أن هم يعاونوه على قومه، أو أن هم يدخلوا الإسلام، أو يجمع بين الأمرين، لكن لم يجد منهم استجابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرر أن هو ما يقفش بقى، يقول لك خلاص والله بركة يا جامع أنها جات منك ولا جاتش مني، والله يا رب أنا ماليش دعوة بقى، أنا بلغتهم ماليش دعوة. عمل كده؟ لا، بيدور على وسائل. يعني في الطائف منفعش، في مكة منفعش، بيدور على غيرهم وغيرهم ما يقعدش. فاهم ازاي؟ لآخر لحظة فضل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله عز وجل. مفهوم الأمر ده؟ حتى وهو بيموت صلى الله عليه وسلم كان بيقول للمسلمين إيه؟ الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. لما كان مغطى، والحديث صحيح البخاري صلى الله عليه وسلم لما اشتدت عليه الحمى في سكرات الموت، وكانت السيدة عائشة بجواره رضي الله عنها وارضاها، فكان يكشف الغطاء عن نفسه، كان يقول بقى ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها يحذر مما صنعوا، يعني عشان بعد ما يموت ما نعملش معاه زي ما عملوا، ما نعملش قبر ونعمل ضريح ونعمل مقام ونعمل مولد ونروح نتمسح في القبر والمقام والكلام اللي بيعمله ده. ده النبي، فما بالك بقى باللي أقل من النبي؟ يعني النبي قال أنا لا، يبقى اللي أقل منه ينفع؟ فالآخر لحظة النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ يدعو إلى الله. ولذلك حتى تلامذته أصحابه عمر رضي الله عنه وارضاه وهو بيموت بعد ما طعنه الملعون أبو لؤلؤة المجوسي، والشيعة عاملين لأبو لؤلؤة المجوسي اللي طعن سيدنا عمر عاملين له إيه؟ ضريح، وبيزروه وبيحتفلوا بيه، حسبنا الله ونعم الوكيل. ويرجع يقول لك إيه؟ إحنا والله ده الشيعة كويسين، ده إحنا نعتمد مذهب بتاعهم مذهب خامس معانا، يبقى إيه؟ مالكي، المذهب المالكي والشافعي والحنفي والحنبلي والشيعي. يعني ايه؟ يعني ان شاء الله في يوم من الايام كده تفاجأ تلاقي واحد جاي، ها؟ جاي يخبط على بيتك، تقوم انت تفتح، مين؟ يقول لك والله يا عم الحاج انا جاي عايز اتجوز بنتك 3 ايام. 3 ايام وبعد ال3 ايام يا ابني خلاص ماليش دعوه بيها. جواز متعه. تبالي على نفسك ولا على بنتك؟ اهو ده دين عندهم، ده دين. انا بدي مثال بس. يعني بدل ما تقعد تقول كده كل يوم الصبح اذكار الصباح والمساء، تقعد تشتم في ابو بكر وعمر. اه هو كده. ما هو ده عندهم. اللهم العن صنمي قريش ابو بكر وعمر. ها؟ ما هو ما بيظهروش عشان مذهب التقيه. مش الطاقيه اللي بتتلبس على الراس، لا التقيه يعني ايه؟ يتقي منك شرك يعني. صلى الله على الرسول صلى الله عليه وسلم. ربنا يعلمنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يعرض نفسه على القبائل. ليه؟ لعل حد ينصره، علشان يعرف يبلغ دعوة ربه. حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على الاجتماع بالناس وتبليغهم دعوة الإسلام، وكان يتحرى مواضع اجتماع القبائل وخاصة في موسم الحج وفترات عقد أسواق العرب، حيث كان يلتقي بذوي الشأن من رؤساء القبائل وغيرهم، وكان يطالب الرؤساء بحمايته دون أن يكره أحدا على قبول دعوته. والله يا جماعة أنتوا مش عايزين تخشوا الإسلام مفيش مشكلة، طب خليكم جدعان معايا واحجزوا عني الناس اللي بيأذوني ويمنعوني من أن أنا أوصل دعوتي، خلوني أوصل دعوتي، خلوا بيني وبين الناس. هي دي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، خلوا بيني وبين الناس. هو النبي اصلا كان بيعمل، وده لما نتكلم عن الغزوات، ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيغزو المشركين؟ ليه كان بيحاربهم؟ بيقول لهم كلمه واحده، انتوا مش عايزين تؤمنوا بيا؟ مفيش مشكله. خلاص من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قد تبين الرشد من الغي. لكم دينكم ولا دين، انا مش هجبركم. انتوا حرين. عايزين النار روحوها من اوسع ابواب. أنا بس حذرتكم وأنذرتكم وبالجنة بشرتكم، فبلغت اللي أنا إيه؟ اللي كلفت به وأمرت به. أنتوا عايزين النار خلاص أنتوا حرين. عقلك في راسك تعرف خلاص. صح كده؟ بس ليه تمنعوني أوصل دعوتي لناس تانية يمكن تقبلها؟ فاهم إزاي؟ هي من هنا بقى ده أساس الغزوات. يا ناس سيبوني ما دمتوا أنتوا مش عايزيني. مش عايزين ان انتوا تستجيبوا لدعوتي، سيبوني ادخل الناس في دين. لا يعني لا منهم ولا كفايه شرهم. يقول لك لا احنا مش هنخش الاسلام ومش هنخليك برضو تنشر الاسلام. طب خلاص بقى هعمل لكم ايه؟ لازم بقى اقف لكم بالقوه وامنعكم عشان اعرف اوصل دعوتي للناس. فهمت فكره الغزوات ايه؟ هي دي اساسا. مش عشان خاطر ان الاسلام انتشر بالسيف بالمقصود ده. ما لو سام انتشر بالسيف امال المشركين اللي موجودين النهارده دول بيعملوا ايه؟ فاهم ازاي؟ وعن رجل من بني مالك بن كنانة انه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوق ذي المجاز يتخللها داخل السوق وسط الناس، يقول: يا ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. قال: وابو جهل يحثي عليه التراب ويقول: لا يغوينكم هذا عن دينكم، فإنما يريد لتتركوا آلهتكم وتتركوا اللات والعزى. وما يلتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني النبي ما بيلتفتش ليه. مش مهم، ارمي تراب، اعمل اللي انت عايزه، قول اللي تقول، تقول إرهابي، تقول متطرف، تقول متشدد، قول اللي تقوله. المهم برضه انا ماشي في ايه؟ في دعوتي. اصل انا لو ما انت لو كل على رأي الشعر او احد الحكماء يقول لك ايه؟ ولو أن كل كلب عوى ألقنته حجرا لصار كل حجر مثقالا بدينار. هيبقى الطوب بعد كده بفلوس. ما أنت ما هتخلص، ما الكلاب كتير اللي هترميها. فاهم إزاي؟ فأنت مش كل بقى ما أنت ماشي في طريقك لقيت مطب تقوم تقف، لقيت حفرة تقوم تقف. استمر. لا قال أبو لهب: لا يغينكم هذا عن دينكم، فإنما يريد لتتركوا آلهتكم وتتركوا اللات والعزى. وما يلتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الراوي قال: قلت انعت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اوصفه لنا طيب شكله اللي انت شفته. قال: بين بردين أحمرين مربوع كثير اللحم، يعني مش نحيف قوي ولا تخين قوي، لا جسمه ايه مظبوط، حسن الوجه، شديد سواد الشعر، ابيض شديد البياض، سابغ الشعر، شعره ايه كثير يعني صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه الامام احمد باسناد جيد، وقال الهيثمي رواه احمد ورجاله رجال الصحيح. وعن الحارث بن الحارث انه قال: قلت لابي ما هذه الجماعه؟ قال: هؤلاء القوم الذين اجتمعوا على صابئ لهم. احنا قلنا يعني ايه صابئ؟ يعني خالف دين قومه واتبع دين جديد. قال: فنزلنا فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس الى توحيد الله عز وجل والايمان به، وهم يريدون عليه ويؤذونه حتى انتصف النهار وانصدع الناس عنه. اقبلت امرأة قد بدا نحرها، يعني لابسة لبس جلابية مثلا جلباب، بس مكان الطوق اللي بتدخل منه رقبتها باين جزء من رقبتها، تحمل قدحا ومنديلا، معها كوباية مية ومعها منديل، فتناوله منها فشرب وتوضأ، ثم رفع رأسه فقال: يا بنية. يبقى مين دي؟ بنت النبي صلى الله عليه وسلم. يا بنية خمري عليك نحرك، يعني غطي ايه؟ فتحة الرقبة عندك، يعني ما يبانش منك شيء، ولا تخافي على أبيك. قلنا: من هذه؟ قالوا: هذه زينب بنته صلى الله عليه وسلم. وعن مدرك أنه قال: أحججت مع أبي فلما نزلنا منى إذا نحن بجماعة، فقلت لأبي: ما هذه الجماعة؟ ناس كثيرة. قال: هذا الصابئ. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلح. يعني بنلاحظ إيه من الحديث دي؟ النبي بيجتمع في وسط او بيدخل في وسط مجتمعات الناس عشان يعمل ايه؟ ينشر الدعوه ويبلغ. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف، اللي هو موقف الناس في عرفات في يوم الحج، فيقول: هل من رجل يحميني الى قومه؟ او يحملني الى قومه؟ ما فيش حد فيكم يحملني الى قومي ابلغهم بحيث انه يحميني قومه ما يأذونيش، فان قريشا منعوني ان ابلغ كلام ربي. يبقى هو ده هدف النبي. فان قريشا قد منعوني ان ابلغ كلام ربي عز وجل. فاتاه رجل من همزان فقال: ممن انت؟ فقال الرجل: من همزان. فقال: هل عند قومك من منعه؟ يعني قومك يقدروا يحموني من قومي عشان أبلغ دعوتي؟ قال: نعم. ثم إن الرجل خشي أن يغفره، يعني حس إنه ممكن قومه ما يقفوش إيه مع النبي صلى الله عليه وسلم، فممكن يجي في لحظة جد قومه ما يقدروش يحموا النبي، فقال: بس يبقى أنا اللي وقعته في المشكلة دي؟ لا. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: آتيهم أخبرهم. انتظر، أروح الأول أسألهم، لو هيحموك هقول لك تعالى، مش هيحموك هقول لك لا. ثم آتيك من قابل، هقول لك السنة الجديدة في موسم الحج السنة الجاية. قال: نعم. النبي قال له ايه؟ خلاص مفيش مشكلة، اتفقنا. فانطلق وجاء وفد الأنصار في شهر رجب. جم بعد كده وفد الايه؟ الأنصار في شهر رجب. لما جه وفد الأنصار كان ده تمهيد لدخول النبي المختار صلى الله عليه وسلم للمدينة المنورة، وبناء دولة الإسلام في المدينة المنورة، ومنها يشيع ضوء الإسلام وينتشر على باقي إيه؟ الكرة الأرضية. بس ده حصل لما ناس أسلمت وقفت مع النبي صلى الله عليه وسلم وناصرتهم. زي مين بقى؟ زي إسلام إياس ابن معاذ، وإسلام سويد ابن صامت، وهناك أيضا ستة أسلموا من أهل يثرب. مين دول؟ ده يوم الأربع القادم نعرف مين دول وإيه قصة الإسلام. ها؟ شباب، بالمناسبة هذا الدين لم يقم إلا على أكتاف الشباب، بس ليتنا شباب كهؤلاء الشباب. ها؟ مين الستة دول؟ ما هو ده اللي هقول لك عليه الأربع جاي. عشان تيجي المرة الجاية. حد عنده سؤال أو استفسار سريعا؟ طيب، قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، رب كفر عنا سيئاتنا وآمن روعاتنا، رب ارحم ضعفنا واجبر قصرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، رب آت نفوسنا تقواها وزكاها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، رب ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والتب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، ونعوذ بك يا ربنا يا ملك يا وهاب من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، آمين آمين، وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.